الأبواب في الحقيقة لطالب العلم في حياته، وهو الصلاة كما علمنا أنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فينبغي بل يجب على طالب العلم يهتم بصلاته، وهي من أهم أركان الإسلام وأولها بعد الشهادتين. ونسينا الأسبوع الماضي أن نذكر ضوابط لهذا الباب، نذكر بعض الضوابط القليلة التي ستمر معنا إن شاء الله في هذا الباب. الضابط الأول: يسن القيام للصلاة عند قد من إقامتها، فيقوم الإمام فالمأموم إن رآه. يسن القيام للصلاة عند قد من إقامتها، فيقوم الإمام فالمأموم إن رآه. الضابط الثاني: السنة ضم الأصابع في الصلاة. السنة ضم الأصابع في الصلاة إلا في الركوع، فيسن تفريجها عند وضعها على الركبتين. السنة ضم الأصابع في الصلاة، الأصابع ما تكون مضمومة في التكبير، في وضع اليدين على الركبتين، في وضع اليدين في الأرض، ما تكون مضمومة إلا في حالة واحدة فقط، تكون مفرجة وهي في حال الركوع. في حال الركوع فيفرج الإنسان المصلي أصابعه على ويلقم بهما ركبتيه، يلقم بهما ركبتيه. إذن نقول السنة ضم الأصابع في الصلاة إلا في الركوع، فيسن تفريجها عند وضعها على الركبتين. الضابط الثالث: موضع التكبير في الصلاة أثناء الانتقالات إلا تكبيرة الإحرام. موضع التكبير في الصلاة أثناء الانتقال للركوع مثلا، وللسجود وللرفع من السجود، والجلسة بين السجدتين، ومن الجلوس إلى السجود، فهذا هو محل التكبير. محل التكبير هو أثناء الانتقال، لا يجوز على المذهب التأخير ولا التقديم. لا يجوز أنك تكبر مثلا قبل الركوع ثم تركع، أو بعد ما تركع تكبر، لا يجوز، تبطل الصلاة عندهم، تبطل الصلاة لو كبر الإنسان ثم ركع، أو ركع ثم كبر لتكبيرة الركوع، لا يجوز وتبطل الصلاة. إذن موضع التكبير في الصلاة أثناء الانتقالات إلا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تكون من أول الصلاة وليس فيها انتقال أصلا. رابعا، الضابط الرابع: السنة في الصلاة، أو يسن التجافي في الصلاة حين الركوع والسجود. التجافي هو إبعاد يعني العضدين عن الجنبين، وأيضا البطن عن الفخذين في أثناء السجود. فالسنة في الصلاة التجافي، السنة في الصلاة التجافي في الأعضاء في الركوع والسجود. إذن نقول يسن التجافي في الصلاة حين الركوع والسجود، ويستثنى من ذلك فقط من؟ المرأة. أحسنت، يستثنى من ذلك المرأة، فلا يسن لها التجافي كما سيأتي إن شاء الله. إذن يسن التجافي، التجافي مقصود به الإبعاد في الركوع، في الركوع والسجود. بعض الناس يفرج في السجود لكن في الركوع يهمل، حتى الركوع يسن تفريج، إلا طبعا إذا آذى جاره فحينئذ لا يسن، إذا آذى جاره بالتفريج فلا يسن التجافي. إذن يسن التجافي في الصلاة حين الركوع والسجود إلا المرأة. الضابط الخامس: ضابط الركوع المجزئ أن ينحني بحيث يمكن الوسط في الخلقة مس ركبتيه بيديه، أن ينحني بحيث يمكن الوسط في الخلقة مس يديه بركبتيه. هذا هو ضابط إيش؟ الركوع. ضابط الركوع هو أن ينحني الإنسان إلى قدر بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. فإذا انحنى إلى قدر لا يستطيع أن يمس يديه بركبتيه فإنه لم يركع، وحد القيام يقولون ما لم يصل راكعا. حد القيام في الصلاة يعني ضابط القيام في الصلاة ما لم يكن راكعا، فإذا لم يصل إلى حد الركوع فهو قائم، إذا لم يصل إلى حد الركوع فهو قائم. وهذا يهمنا كثيرا في يعني في الصلاة، بحيث أنك إذا أدركت الركوع مع الإمام مثلا، متى تكون مدرك للركعة؟ إذا أدركت الركوع مع الإمام. طيب كيف تدركه؟ إذا أدركته قبل أن يزيل يديه من ركبته. أما إذا ارتفعت يداه وابتعدت يداه عن ركبتيه فإنه قد زال من الركوع، وحينئذ لا تكون مدركا للركعة مع الإمام. إذن حد الركوع المجزئ أن ينحني بحيث يمكن الوسط في الخلقة، مس ركبتيه بيديه. وأما من القاعد، هذا في القائم، هذا في القائم اللي يصلي قائم، لكن من القاعد ما هو حد الركوع؟ ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة، يعني ينحني إلى الأمام حيث يقابل بوجهه الأرض، فإذا قابل بوجه الأرض فهو راكع الآن، فهو راكع. أما إذا لم يقابل بوجه الأرض وإنه مستقبل للقبلة، هذا من جالس، فإنه لا يعد راكعا، فإنه لا يعد راكعا. إذا من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، ما وراء مقصود به أمام ركبته، يعني من أرض أدنى مقابلة، أدنى مقابلة. هذه الضوابط المهمة في كتاب أو باب صفة الصلاة. بدأنا في الأسبوع الماضي في كلام مؤلف: يسن قيام إمام فمأموم رآه عند قولي قد قامت الصلاة وتسوية الصف وقربه من الإمام ويقول والله أكبر. ذكرنا أن إذا قال الله أكبر يبدأ التكبير من حين الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع، يبدأ التكبير من حين الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع. هنا إذا وقفت يداه هنا انتهى من التكبير، انتهى من التكبير، ثم ينزلهما ويقبض اليد اليمنى اليسرى باليمنى من غير ذكر، يحطهما يقولون من غير ذكر، يحط يديه من غير ذكر ولا في ولا يتكلم، يحطهما من غير ذكر. يقول: قائما رافعا يديه إلى حذو من كبيه، فإذا انتهى من التكبير حطهما. مضمومة الأصابع ذكرنا، مضمومة الأصابع ممدودة ليست مقبوضة. ويسمعه إمام من خلفه، يسن أن يسمع الإمام التكبير لمن خلفه كتسميع، يعني كذلك يسن له أن يسمعهم التسميع الذي هو قول سمع الله لمن حمده وتسليمة الأولى فقط، وتباح الثانية، ويباح أن يسمعهم في الثانية، وقراءة في أولتي غير الظهرين، وقراءة في أولتي، يعني أيضا يسن أن يسمعهم ويجهر في أولتي غير الظهرين، يعني غير الظهر والعصر، فيبقى بذلك إيش؟ المغرب والعشاء والفجر، فيسن الجهر في الركعتين الأوليين. وغيره نفسه يجب، غير المأموم، غير الإمام أقصد، غير الإمام يسمع نفسه، غير الإمام يسمع نفسه، لكن هذا في الحقيقة واجب ليس بسنة. المأموم والمنفرد لابد حتى يعد قارئا أن يتلفظ بالحروف ويسمع نفسه، فإن لم يسمع نفسه فلا يكون قارئا للقرآن، وبذلك لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. إذن يجب على المأموم والمنفرد إذا قرأ أن يسمع نفسه فقط، أن يسمع نفسه. وهذا المذهب طبعا. والقول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكتفى بالحروف وإن لم يسمعها، يكتفى بالحروف وإن لم يسمعها، لكن المذهب لابد لمن أراد أن يقرأ ذكرا في الصلاة أن يسمع نفسه، وكذلك في غير الصلاة. ثم يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. الكوع ذكرنا هو العظم الذي يلي، هذا العظم الذي يلي أصل الإبهام، العظم الذي يلي أصل الإبهام، فيقبض كوع يده هكذا، يقبض كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته إن استطاع. هذا السنة أن يجعلهم تحت سرته إن استطاع، لا فوق السرة ولا على البطن، وإنما تحت السرة. أما وضعهم على الصدر فالمذهب أنه مكروه، أنه مكروه. وضع اليدين على الصدر مكروه، وهذا نص الإمام أحمد أصلا، نص الإمام أحمد أنه يكره أن يضع المصلي يديه على صدره. وينظر مسجده، يسن أن ينظر موضع سجوده، يسن أن ينظر موضع سجوده. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء الاستفتاح، وهذا أدعية الاستفتاح كثيرة، 5 و6 وردت في السنة، لكن الحنابلة يختارون هذا الاستفتاح، يختارون ويستحبون هذا الاستفتاح من بين سائر الاستفتاحات، هم يختارون في كل شيء، يختارون يعني صيغة معينة يستحبون مداومة عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يستعيذ سرا، استحب أن يستعيذ سرا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذه الصيغة المستحبة عندهم، وبأي كيفية تعوذ جاز، لكن المستحب عندهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، يعني يقرأ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ندبا أيضا لكن سرا، يقولها سرا. فيسن ألا يجهر بشيء من ذلك، يسن ألا يجهر بشيء من ذلك. والمراد طبعا أن التعود طبعا يكون في أول ركعة فقط، وأما البسملة فتكون في كل ركعة، بسملة للفاتحة أو لقراءة سورة تكون في كل ركعة، أما الاستعانة تستحب فقط في أول ركعة. قال وليست من الفاتحة، ليست البسملة، هذا إشارة إلى خلاف من قال أن البسملة من الفاتحة، والمذهب عندنا أنها ليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، مرتبة وجوبا، فلا يصح أن يقرأها منكسة، مرتلة. المراد أن يقف عن على يتمهل في قراءتها، مرتلة يعني يتمهل في قراءتها، ويقف عند كل آية، يقف عند كل آية، هذا السنة. أما أن يسرد الفاتحة هذا ليس من السنة، يسرد الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ليس من السنة. السنة أنه يقرأ كل آية لوحدها، الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، وهكذا. قال رحمه الله فإن قطعها، فإن قطعها المراد هنا نعم نعم متوالية أيضا، يسن أو يجب أن تكون متوالية، يعني لا يقطع، يوالي بين قراءة الآيات، آيات الفاتحة لا يقطع القراءة بين آياتها. ثم ذكر ما يترتب على قطعها، لو قطعها ما الحكم؟ يقول فإن قطعها، المخاطب بهذا طبعا الإمام، المخاطب بهذا الإمام، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، لو ذكر الله أثناء الفاتحة والذكر هذا غير مشروع، أو سكت سكوتا غير مشروع، وطال هذا السكوت، أو ترك منها تشديدة، طبعا هي فيها 11 تشديدة، الفاتحة فيها 11 تشديدة، لو ترك منها تشديدة يلزم أن يعيدها، أو حرفا، لو ترك منها حرفا أعادها وجوبا غير مأموم، وهو الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. ثم يقول أما المأموم فالإمام يتحملها عنه، يعني المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وإنما يسن له أن يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام لمن خلفه قراءة، قراءة الإمام الإمام لمن خلفه قراءة. ثم يقول آمين، يستحب أن يقول جهرا آمين الإمام والمأموم معا في نفس اللحظة، استحب أن يؤمنوا جميعا، يؤمن الإمام والمأمومون في نفس اللحظة معا جهرا في جهرية. ثم يقرأ سورة، ثم يقرأ بعدها سورة، يسن أن يقرأ بعدها بعد الفاتحة سورة، يسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، سورة كاملة. وتكون في الصبح من طوال المفصل، وطوال المفصل يبدأ من أي سورة؟ من قاف، وينتهي إلى آخر سورة المرسلات، خلافا لما ذكره الشيخ عندكم في التحقيق. الذي ذكره عندكم في التحقيق هذا خلاف المذهب، خلاف المذهب. إذن الطوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر المرسلات، وأواسط المفصل يبدأ من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الليل، إلى آخر سورة الليل. وأما قصار المفصل فيبدأ من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، إلى آخر سورة الناس. الشيخ الذي ذكر عندكم، الشيخ المحقق عندكم، خلاف المذهب وليس هو المذهب. قال نعم، عجيب، أنا معلق في نسختي أنه خلاف مذهب، عجيب. أي زين، الحمد لله. نعم، ويقول اللي أنا نبهت عليه أن خلاف المذهب ما ذكره محقق خلاف المذهب يقول أنها نسخة قديمة. أنا عندي نسخة قديمة فعلا، نقل عن الزرقاني وبعض المؤلفين في. طيب، قال وتكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب يسن أن تكون من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء يقرأ، يسن أن يقرأ من أوساطه. لو خالف ما الحكم؟ لو خالف يجوز، المذهب يجوز، إلا فقط في صلاة الفجر فيكره فيه القراءة بقصار مفصل إلا لعذر كنعاس أو مرض. إلا في صلاة الفجر يكره أن يقرأ فيها بقصار مفصل إلا لعذر كمرض أو نعاس مثلا، إذا كان الإمام نعسان أو مريض يجوز أن يقرأ بقصار مفصل، لكن إذا لم يكن عذر يكره له أن يقرأ بقصار مفصل في صلاة الفجر. وأما لو قرأ في المغرب بطوال مفصل أو في العشاءين في العشاء بقصار مفصل أو طوال مفصل فهذا لا إشكال فيه، يجوز، لكن السنة كما ذكر المؤلف. قال ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لا تصح الصلاة بالقراءة التي تخرج عن مصحف عثمان، المراد بالقراءة التي توافق مصحف عثمان يعني في الكلمات، في الكلمات والسور. فلا بد أن يقرأ بقراءة توجد كل كلماتها وسورها في مصحف عثمان، وإن لم توجد في غيره، وإن لم توجد في غيره. مثلا قراءة، عندنا قراءة، هناك قراءة مثلا فاقطعوا أيمانهما، فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة تخالف مصحف عثمان فلا يجوز القراءة بها في الصلاة، وإن صحت من سند آخر يعني من طريق آخر، لكن لا يجوز القراءة في مصحف عثمان، لأن عندنا في مصحف عثمان أيديهما، فاقطعوا أيديهما. قال رحمه الله ولا تصح بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا، إذا أراد أن يركع يكبر، ويكبر من إيش؟ من حين، من أول الانحناء يبدأ التكبير، وينهيه قبل أن يصل إلى، قبل أن يستتم راكعا، من حين الانحناء يبدأ التكبير، ثم يكبر، يركع مكبرا رافعا يديه يرفعهما كالرفع لتكبير الإحرام، ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. هذا الذي ذكرناه، يفرج أصابع، يلقم ركبتيه بيديه، يلقم ركبتيه بيديه، ويسوي ظهره، يسوي ظهره ورأسه بحياله، يعني يكون رأسه مساوي لظهره فلا يكون مرتفعا ولا منخفضا عن ظهره. قال ورأسه بحياله يعني بإزاء ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ويقول سبحان ربي العظيم. وهذا الذكر كما سيأتي من واجبات الصلاة، والواجب مرة ويستحب ثلاث. قال وأدنى الكمال ثلاث، ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلاها يقولون لإمام عشر، لا يزيد الإمام على عشر حتى لا يشق على المأمومين، لا يزيد على العشر، لكن أدنى الكمال الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاها لإمام عشر. وأما المأموم فهو مقيد بإمامه، والمنفرد يقولون مرده إلى العرف. قال: ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع من الركوع رأسه ويديه، أيضا يرفع يديه كرفعهما في حال تكبيرة الإحرام إلى حد منكبيه، ويقول سمع الله لمن حمده أيضا من أول ما يرفع، وينتهي قبل أن يستتم من سمع الله لمن حمده، لا يستتم ثم يقول سمع الله لمن حمده. بعض الناس يقول، بعض الأئمة يقول أنا أقولها بعد ما استتم حتى لا يسبقوني، وهو تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه ترك ذكرا واجبا لم يقوله في محله وهو أثناء الرفع من الركوع. قال: إمام ومنفرد، إمام ومنفرد، أما المأموم فسيأتي. قال: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال: وإذا قام، يعني إذا استقر استتم قائمين الإمام منفرد، قال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض. يجوز طبعا كما قال الشيخ منصور، يجوز نصب ملء على الحال ورفعه على الصفة، على الحال ورفع الصفة اللي هي صفة لحمد، يعني ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم يقول في رفعه فقط ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد فقط، ولا يزيد، يعني لا يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، هل يفوته فضل هذا الذكر ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو ما هو الحل؟ ها؟ ما رأيكم؟ أحسن، أحسن، صحيح. هم العلماء قالوا يتحمله الإمام عنه، فالإمام إذا قال، إذا قرأ الفاتحة تحملها عن المأموم، إذا قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد تحملها أيضا عن المأموم، فهذه من الأشياء التي تحملها الإمام عن المأموم، يتحمله الإمام عنه. لكن الغريب أنهم لا يستحبون قولها مثل ما استحبوا قراءة إيش؟ الفاتحة. هم في الفاتحة يقولون يستحب أن يقرأها حتى لو تحملها الإمام عنه، هنا يقولون يتحملها الإمام عنه، ولم يقولوا يستحب له أن يقولها. لكن الرواية الثانية عندنا في المذهب أنه يقول، يقول ملء السماء، المأموم يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الرواية الثانية. لكن المذهب عندنا أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط، وربنا ولك الحمد لها أربع صيغ كما هو معروف: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. قال: ومأموم في رفعه، إذن يقول المأموم في أثناء الرفع فقط ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائم المأموم يسكت، ليس له ذكر، ليس له ذكر، ذكر هنا مشروع. ثم يخر مكبرا، يكبر ويبدأ التكبير من انحنائه، من حين لحناء، وليس وهو قائم، إذا انحنى بدأ التكبير، وينهيه قبل أن يصل الأرض، ينتهي من التكبير قبل أن يصل الأرض. ومأموم، نعم، ثم يخر مكبرا ساجدا، يسجد على سبعة أعضاء. قال: يضع ركبتيه، أول القدمين طبعا وهما في الأرض، ثم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه، يضع ركبتيه ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ثم جبهته وأنفه. وهذا طبعا من، وهذا وجوبا أن يضع جبهته وأنفه، إلا لم تصح صلاته. قال رحمه الله: ويكون على أطراف أصابع رجليه، يكون على أطراف أصابع رجليه، يعني رجليه، يعني يضع أصابع رجليه مستقبلة للقبلة، يستقبل بأصابع رجليه القبلة. وهذا لعله من الموضع الثاني الذي يسن فيه تفريج الأصابع، لأنهم قالوا هنا ويسن أن يفرقها، يفرق أصابع قدميه يعني، ويوجهها إلى القبلة، يفرق أصابع قدميه، وهذا المستثنى الثاني. إذا كان المستثنى الأول أصابع اليدين في الركوع، هنا أصابع القدمين أثناء السجود أيضا، يفرقها كما قال في الإقناع ويوجهها إلى القبلة. قال: ويجافي، يعني يباعد الساجد عضديه. العضد هو ما بين المرفق والمنكب، هذا العضد ما بين المرفق والمنكب. ويجافي عضديه عن جنبيه وكذلك بطنه عن فخذيه، يرفع بطنه في أثناء السجود إذا كان بطنه يلتصق بفخذيه يسن أن يرفع بطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه، يعني وفخذيه يرفع فخذيه عن ساقيه. قال رحمه الله: وبطنه عن فخذيه، وهما يعني فخذيه أو فخذاه عن ساقيه، يفرق يرفع فخذيه عن ساقيه ويفرق ركبتيه، أيضا لا يلصق ركبتيه وإنما يفرق. طيب الرجلين ماذا يفعل بهما؟ ها؟ أيضا يفرق بين رجليه، خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يستحب أنه يلصق. المذهب عندنا أنه يفرق، تجافي في الصلاة كلها. ويفرق ركبتيه وكذلك رجليه، ما يلصقهم بعض، هذا السنة. قال: ويكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى. يكره مباشرة ترك مباشرة، يعني يكره أن يضع على جبهته حتى الطاقية أو الشماغ، يكره أن يجعلها حائل بينها بين الجبهة وبين الأرض، لا بد أن يكشف جبهته ويسجد على جبهته. قال: يكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى. كذلك العلماء يقولون الجبهة طبعا والأنف، لأن الأنف تابع الجبهة، وكذلك اليدين يكره أن يجعل على يديه شيء، يعني يحجب يديه عن مباشرة الأرض. قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ما سبق. أدنى كماله ثلاث وأعلاه الإمام عشر. قال ثم نعم يكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بلا عذر، إلا إذا وجد عذر فإنه لا يكره، كان يكون مثلا حر في الأرض، حرارة، أو متبلل بشيء وتؤذيه، فيجوز له أن يضع شيئا على جبهته حائلا بينه وبين الأرض. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ما سبق، ثم يرفع مكبرا، يرفع من السجود، من أول ما يرفع رأسه يكبر، يبدأ التكبير وينهي قبل أن يستتم جالسا، وثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، يفترش الرجل اليسرى، يجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها، وينصب يمناه، ينصب اليمنى لا يجلس عليها وإنما ينصب يمناه، ويستقبل بأصابعها القبلة. قال ناصبا يمناه، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، هذا الجلسة بين إيش؟ السجدتين، وهي ركن كما سيأتي. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه، وصدور قدميه مراد به مقدمة القدمين مما يلي الأصابع، يعتمد عليها، يعتمد على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني لا يعتمد على الأرض وإنما يعتمد على الركبتين، ثم على ركبتيه بيديه، ثم يقوم لا يعتمد على الأرض. قال إن سهل. أما إذا كان مريضا أو كبيرا في السن فيجوز أن يعتمد على الأرض، لكن الأولى والسنة أن يعتمد بيديه على ركبتيه. قال رحمه الله: فيصلي الثانية كذلك غير التحريمة، غير تكبيرة الإحرام، فلا يأتي بها في التكبيرة الثانية، وكذلك الاستفتاح كذلك لا يأتي به في التكبير في الركعة الثانية، والتعوذ إن تعوذ في الأولى، وإن لم يتعوذ في الأولى يأتي به فيما بعدها. ثم يجلس مفترشا، يجلس مفترشا مثل الجلسة الماضية، يفترش يسراه وينصب يمناه ويجعل أصابعه متوجهة إلى القبلة، ويداه على فخذيه مضمومة الأصابع، قابضا خنصر يمناه وبنصرها، محلقا إبهامها مع الوسطى، محلقا إبهامها مع الوسطى، وهكذا يقول، هكذا يفعل، محلقا إبهامها مع الوسطى، مشيرا بسباحتها عند ذكر الله فقط في التشهد. مشير، ما المراد بالإشارة هنا؟ أن يرفعها. المراد بالإشارة أن يرفعها، يرفعها إذا أتى ذكر الله ثم يخفضها، يرفعها إذا أتى ذكر الله. في أربع مواضع، هي طبعا هي أربع مواضع فقط، ستأتي إن شاء الله. التحيات لله، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله. أربع مواضع يرفع أصبعه ثم يخفضه، إذا رفعه عند ذكر الله يخفضه بعد ما ينتهي من التلفظ بذكر الله عز وجل. هذا هو المذهب طبعا، هذا هو المذهب. وهذه مسألة فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، متى يرفع، متى يسن رفع الأصبع. المذهب هكذا، يسن أن يرفعه عند ذكر الله، وأي في ما عدا هذه المواضع الأربعة تكون السبابة منخفضة، تكون منخفضة. قال مشيرا، إذن الإشارة هنا مراد بها إيش؟ أن يرفعها. انتبهوا، الإشارة هنا مراد بها أن يرفعها، يرفع السبب عند ذكر الله. وأما اليد اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ الأيسر، ويقول التحيات لله، تحيات لله، يرفع الأصبع ثم يخفضه، والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يرفعه ثم يخفضه، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. طبعا هذا التشهد أيضا ورد بعدة صيغ، خمس أو ست صيغ، هذا الذي اختاره الحنابلة، لأنه هو الذي اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه البخاري ومسلم، هو أصح التشهدات، لأنه اتفق عليه البخاري ومسلم. وهو التشهد الأول، وهو التشهد الأول، هذا التشهد الأول يقتصر على هذا ثم يقوم. ثم إن كانت الصلاة ثنائية يعني ركعتين، قال اللهم صل على محمد. اللهم طبعا ألحقها العلماء بأنه يرفع فيها إيش؟ الأصبع. ألحقها بعض العلماء المتأخرين أنه يرفع فيها الأصبع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا هذا اختاره العلماء، حديث كعب بن عجرة، وهناك صيغ تقريبا خمسة وستة أيضا وردت في السنة، لكن هذا الذي اختاره العلماء، وهو متفق عليه أيضا بين البخاري ومسلم، إنك حميد مجيد. ثم يسن أن يتعوذ من أربع، يقول أعوذ، لا يقول اللهم أني أعوذ بك، ها؟ لا، هذه طبعا رواية في النسائي، العلماء الحنابلة يختاروا هذه الرواية التي في النسائي، أعوذ بالله، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب خلنا نسلم، طيب خلنا نسلم ونمشي، نسلم من الصلاة ونمشي. ثم يقول طبعا له هنا موطن دعاء أيضا قبل أن يسلم، موطن دعاء، موطن دعاء له أن يدعو بما شاء، لكن لا يدعو بأمرين، أمور الدنيا وملذاتها، يدعو بأمور الآخرة فقط، لا يجوز أن يدعو في الصلاة بملذات وحوائج الدنيا. حوائج الدنيا مثل وظيفة مثلا، ملذات الدنيا مثلا بيت فخم، سيارة فارهة، لا يجوز، يدعو فقط بما يتعلق بأمور الآخرة، اللهم اغفر لي، اللهم أن يسك الجنة ونحو ذلك. ثم يقول عن يمينه، أول ما يلتفت عن يمينه يقول، يبدأ التسليم من مجرد أن يلتفت وينهيه معه، ينتهي بالالتفات وينهي التسليم عن يمينه. ثم يقول عن يساره كذلك، يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية قام مكبرا بعد التشهد الأول، هل يرفع يديه بعد التشهد الأول؟ الحنابلة يقول لا يرفع، المذهب لا يرفع، وإن كان وارد في حديث ابن عمر وهو القول الثاني، لكن المذهب لا يسن له أن يرفع إلا في ثلاثة مواضع في الصلاة، وهي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالفاتحة فقط، بالفاتحة فقط، ثم يجلس متوركا، يجلس متوركا بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، يجلس بأليتيه على الأرض ثم يتشهد. وكذا المرأة، وكذا المرأة تفعل مثل فعل الرجل في الصلاة حتى في تكبيرة الإحرام، ترفع يديها في المواطن الثلاثة، لكن تضم نفسها في إيش؟ في الركوع والسجود، لا تتجافى، لا يسن لها إيش؟ التجافي، تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما، فلا يسن لها التجافي. وتسدل رجليها، يعني لا تنصب يمناها، لا تنصب، وإنما رجليها تكونان عن الجهة اليمنى فقط، تخرجهما عن الجهة اليمنى وتجلس على الأرض. وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، جلسات الصلاة كلها بين السجدتين في التشهد أو تتربع، يقولون أو تتربع، لكن هذه أفضل، هذه الجلسة أن تسدل رجليها في جانب يمينها وتجلس على الأرض هذه أفضل، لكن يجوز لها أن تتربع، يجوز لها أن تتربع. وبهذا ننتهي من صفة الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.